رجعالي ليه ما فات وقتي اخلع بنت انا مش عايزك. غبنا عنكم بمزاجنا ودينا راجعين، لكن كل المجال عارف احنا مين. وسع طريق لحوت المجال سامحك كورش يا بني ادمين يا با. وبدأنا الحرب على الكوكب نرجع بنسيطر وبنركب حريفة ومنها يوقفنا، لو صرنا نحتل مجالنا ولا نحن احتنوا على قديمه. ازاي نقارنوا بعيالنا؟ لموا الاشبال بقى من الساحة، كم الجامد مش بالراحة. عارف رجوعنا بيرعبكو، ولو نسيتوا نفكركو هتشوفوا نفسكم علينا. لا فوق وعرفوا تمامكو، مش هز الكفل بتنحرف، هتجيلي في سكة تتزرف. لو انت عايز تتعرف تعالى لي وانا صياطة، جمجمتي لو شغلتها اعتبروا جهكو حرقتها. اشكالكو يا ابني جرفتها، اتسع ست انت تبوظها. في ناس علينا بتتكلم وتشوفنا تحضن وتسلم، وناس شلناها في الازمة، وناس كانت مالية لازمة، وناس يا ناس عاملين جدعان وهم عايزين بالجزمة. ده على المصالح بيقتلوا وبينا كانوا بيتاجروا، شلناهم يا ما في الشدة وخلعوا وقت محنتنا. مفيش كلام تانى يتقال، بطلنا نعاتب صحبتنا. الحب اصبح دلوقتي معاك فلوس تشتري وقتي. طب مين صادق مين بيحور؟ من قلبه صافي مش متدور. من معايا ومن عليا ده كله عايزه تتعور. يا عم قلبي ما تبطل تضل فيك، بتبتق دي هتتعاير من اقرب مليك. ما تقولش ده دي الطيب ويصعب عليك، صدقني كل الناس دي بتضحك عليك. البنت بتاعتي دي بعتني من اجل فرفور بتسيبني، انا بعت الدنيا دي عشانها وهي غدرت وخانتني. رجعالي ليه ما فات وقتي اخلع بنت انا مش عايزك. عرفت غيرك واحسن منك، يا ريت تشيليني من قلبي. انت اللي بدأتي وظلمتي، بدل ما تحافظي على اسمي بجد مش طايق اشوفك. ما تضيعيش وقتي ووقتي، انا واحد تاني ومش هو. ابو قلب حنين من جوه، واسكت مش قلب انا بدلته وجبت مكانه. ايوه صبرته ولعت في كل الماضي خلاص، يعني انسوا ما انا مش فاكركم. انا اللي غيرتك كده، انا اللي خليتك كده، خليت حياتك تنقلب من حال لحال. وانت اللي من غيري انا لو فات عليك مليون سنه كان زمانك زي ما انت، صفر على الشمال. من ناس كبرتك واخترتك، ما تقول بينتك وزهرتك، وبرغم انك اكبر همي دايما كنت بتحرق دمي. وانا عمري باصلك فكرتك، انا اللي غيرتك كده، انا اللي خليتك كده. فرقتنا يا صاحبي دي سلخانة، والرملة ويا ضربة دانا، سامح الكوارش حوالي.